السلام نعم، عليكم مين؟ ورحمة تفضل الله تفضل. وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، الأخوات الكريمات، طالبات كلية القرآن الكريم، موعدنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع محاضرات مادة منهجات والأصوات. طلاب برضه معانا، طلاب وطالبات يا دكتور، معانا طلاب وطالبات طلاب وطالبات، طيب عشان ما يبقاش بصيغة المؤنث، يعني في معانا تمام. أيها الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات كلية القرآن الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بمنه وفضله وأن يجعلنا من أهله، أهل القرآن وخاصة. معذرة، نبدأ اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى محاضرات مادة اللهجات والأصوات. يعني ابتداء نذكر الإخوة والأخوات لأن المادة إن شاء الله سبحانه وتعالى تهتم بدراسة اللهجات العربية ودراسة الأصوات من ناحية تخصصية نحتاجها نحن طلاب الدراسات القرآنية. فعادة بنأخذ القدر الذي يكفينا إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. يعني مثال، نبدأ اليوم إن شاء الله مادة اللهجات أو الكلام عن اللهجات، وذكرنا قبل أو علمتم قبل ذلك أن الكتابة المعتمدة في المنهج وكتاب الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله، وهذا الرجل كان علما من أعلام اللغة في العصر الحديث، وهو أستاذ دكتور بكلية دار العلوم ومجمع اللغة العربية، وعلم من الأعلام معروف دكتور إبراهيم أنيس، وكتابه يعد مرجعا أساسيا في بابه، فلذلك تم اختيار هذا الكتاب. ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني لن ندرس الكتاب كاملا، لأن دكتور إبراهيم أنيس رحمه الله كان يعني من ينتمون للمدرسة الغربية في دراسة اللغة أو في علوم اللغة، فيكثر من الكلام عن يعني علم اللغة الحديث ودراساته وما يتعلق به، ولكن الذي يهمنا باعتباره علما ورجل ستا وثقة في علمه ما يختص بموضوع اللهجات والقراءات القرآنية. فإحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بنقتصر من الكتاب على يعني باب وفصل، باب من أبواب الكتاب وفصل من فصوله، وهما يتعلقان بما ندرسه في مسألة اللهجات. وكذلك إن شاء الله في الأصوات أنا أتعرض لكتاب أستاذنا الدكتور كمال بشر رحمه الله، محمد كمال بشر، أيضا في دراسة الأصوات، وأيضا سنأخذ القدر الذي يكفينا، فلا فزعة ولا خوف من المنهج، فإن إن شاء الله سبحانه وتعالى مواضيعه مواضيع شيقة، مواضيع جميلة، وتهمنا في دراستنا للقراءات، ولعلها تكشف لنا جانبا مهما من تطور يعني اللهجات وأثرها في القراءة، وخاصة أن كل دارسي اللغة أو تخصص أصول اللغة أو علوم اللغة يتحدثون عن صلة القراءات ب أو صلة اللهجات والأصوات بالقراءات القرآنية، ويهتمون بشرح حديث نزول القرآن على 7 أحرف. فعموما إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم محاضرة اليوم بنتكلم فيها عن تعريف اللهجة وكيف تتكون من كتاب أستاذ الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله، الصفحة من الصفحة 16 إلى الصفحة 25. اللهجات الدكتور إبراهيم أنيس من الصفحة 16 إلى الصفحة 25. يقول الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله: اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات. يبقى كما قال أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس، اللهجة مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة. هو يوضح بعد كده الأستاذ دكتور موضوع المقصود بالبيئة وإيه العلاقة بين اللهجة واللغة والخصائص التي تشمل فيها اللهجات، لأن المسألة ترتبط أن ممكن في بيئة واحدة أو في مجال واحد تجد أو يجد الدارس بعض التغييرات في نطق الحروف أو أصواتها وطريقة التحدث بها. فيقول دكتور: تلك البيئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللغة. يعني العلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص، يعني اللغة تشمل عدة لهجات أو اللهجة جزء من اللغة، أو زي مثال العام والخاص مثلا قول الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل عليه السلام من الملائكة، فذكر الله عز وجل الملائكة على العموم وخص جبريل بالإيه؟ بالذكر. فكذلك اللغة شيء عام، أما اللهجة فهي شيء خاص. من أجزاء هذه الإيه؟ اللغة. فاللغة تشتمل عادة على عدة لهجات، لكل منها ما يميزها، وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات. وقد كان القدماء من علماء العربية يعبرون عما نسميه الآن باللهجة بكلمة اللغة حينا وباللحن حينا آخر. يعني يشير هنا أستاذنا الدكتور إلى مسألة المصطلح نفسه عند دارسي اللغة وعند المتخصصين في علم اللغة ووصول اللغة. عند المتخصصين أحيانا تجدي أو أحيانا يجد الدارس عبارة اللغة وعبارة اللهجة تتبادل في الذكر، يعني لغة ولهجة، لغة تميم ولهجة تميم مثلا، تجري هذه العبارة في المصنفات وفي الكتب، أو نجد هذه العبارة لبعض المصنفات. فبيقول لقد كان قد كان القدماء من علماء العربية يعبرون عما نسميه الآن باللهجة بكلمة اللغة حين وباللحن حين آخر. يرى هذا واضحا جليا في المعاجم العريقة القديمة وفي بعض الروايات الأدبية. فيقولون مثلا الصقر بالصاد من الطيور الجارحة وبالزاي لغة بضم اللام وكسرها. وقد يروى لنا أن عربيا يقول في معرض الحديث عن مسألة النحوية ليس هذا لحني ولا لحن قومي. تمام، يعني الصقر والذكر يعني هما بينطقوا بالايه بالزاي. الحرف ازاي بدل من الصاد. ليس هذا لحني ولا لحن قومي. وكثيرا ما يشير اصحاب المعاجم الى لغه تميم ولغه طي ولغه هذيل، ولا يريدون بمثل هذا التعبير سوى ما نعنيه نحن الآن بكلمة اللهجة. يعني الآن لما نيجي نقول لهجة تميم، لهجة طي، لهجة هذي، كان بتكتب في الكتب القديمة بمسمى يقول الدكتور ويظهر أن العرب القدماء في العصور الجاهلية وصدر الإسلام لم يكونوا يعبرون عما نسميه نحن باللغة إلا بكلمة اللسان. تلك الكلمة المشتركة لفظا المشتركة اللفظ والمعنى في معظم اللغات السامية شقيقات اللغة العربية. يعني اللغات السامية عموما كان يطلق عليها الألسنة، لسان فارسي، لسان عبري، لسان عربي بهذه السورة. وقد يستأنس لهذا الرأي بما جاء في القرآن الكريم لاستعمال كلمة اللسان وحدها في معنى اللغة نحو 8 مرات. طبعا قول الله عز وجل بلسان عربي مبين، وقول الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فعندنا اللسان الأعجمي واللسان العربي من التعبير باللسان عن المراد بالإيه من اللغة، يعني لغة الأعاجم ولغة اللي العرب. الموضع في القرآن الكريم استخدمت فيه كلمة الإيه اللسان. أما الصفات التي تتميز بها اللهجة فتكاد تنحصر في الأصوات وطبيعتها وكيفية صدورها. فالذي يفرد وبعض الصوت وصل كده. يبقى الصفات التي تتميز بها اللهجة تكاد تمام كده؟ تمام يا دكتور، الصوت واضح، تفضل. الصفات التي تتميز بها اللهجة تكاد تنحصر في الأصوات وطبيعتها وكيفية صدورها. فالذي يفرق بين لهجة وأخرى وبعض الاختلاف الصوتي في غالب الأحيان. يعني أجاب أمثلة الدكتور طبعا أن في تميم كانوا يقولون في فستو بدل التاء يقولها فستو بالدال، وينطقون بالهمزة عينا. يعني بعضهم كان يقول مثلا بدل ما يقول إيه أنك يقول عنك مثلا بالإيه بالنطق الهمزة بالإيه بالعين. كما يروى أن الأجلح والأصلح ينطق الأجلح بالهاء بدل من الحاء الإيه الهاء. فهنا بيشير الدكتور إلى أن الاختلافات كانت في طبيعة الصوت أو كيفية صدور الصوت وإخراجه. يعني تتميز بها اللهجة بصفات صوتية خاصة تخالف كل المخالفة أو بعضها صفات اللهجة الأخرى في اللغة الواحدة. يعني مثلا اللغة العربية تشتمل على لهجات عديدة، وطبعا في أمثلة كثيرة جدا ستكون موضحة وهي موضوع الدراسة. يعني بعد كده لما نتكلم عن العنعنة والشنشنة والكشكشة وهذه المصطلحات اللي تعرفوها إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد إيه؟ يعني بعد ذلك في التفصيل والأمثلة لها واللي يشار أيضا لها أن بعض القراءات الشاذة أصابها يعني بعض هذه الظواهر اللغوية كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: تتميز بها اللهجة بصفات صوتية خاصة تخالف كل المخالفة أو بعضها صفات اللهجات الأخرى في اللغة الواحدة، غير أن اللهجة قد تتميز أيضا بقليل من صفات ترجع لبنية الكلمة ونسجها أو معاني بعض الكلمات. فيروى أن بني أسد كانوا يقولون في سكرة سكرانا. هنا برضو دي مسألة ده بدأ بقى هنا يعني عشان نبقى واضح إن شاء الله ما نخافش برضو من الكلام ده. هو الأثر بتاع اللهجات ليه جوانب عديدة، في أثر في الصيغة، في أثر في بنية الكلمة، في أثر في الإعراب، في أثر في النواحي الصرفية ما يتعلق بعلم الصرف، في أثر في نواحي النطق نفسها بين التسهيل والتحقيق وهذه الأشياء. فطبعا هو يعني الدكتور هنا أو دكتورنا الشيخ إبراهيم أنيس شملت أشياء عديدة من فمثال اللي جابه مثلا بتاع سكرة وسكران يعني المؤنث بتاع فعلان فعلة، يعني نقول عطشان وعطشة وشبعان وشبعة وسكران وسكرة، هذا هو الفصيح وهذا هو الأصل في استخدام المؤنث فعلان. يقولون فعلان فعلة مش فعلان فعلانة، يعني فعلان فعلانة دي ما ليس في الايه في الوصف هذا، يعني مثلا شيطان وشيطانة دي لأسباب أخرى، إنما أما الأصل في الوصف إنه يوصف على يؤنث على فعل وليس فعلانة. فيقول إن بني أسد كانوا يقولون سكرانة مخالفة للفصيحة ومخالفة للموجود فيها. ولذلك مثلا احنا نيجي نقول جمع المذكر السالم ما بنقولش مثلا كلمة سكران مثلا ما تجمعش جمع مذكر سالم، ليه؟ يقول لك لأنها سكران ايه سكرة، فبنقول ايه سكرانون مثلا، يقول لك لا ما تقولش سكرانون، ما تقولش ايه مثلا شبعانون وجوعانون، ده خطأ ايه في الجمع. فهو بيشير الدكتور بيشير لهذا المثال بكلمة سكران وايه وسكرة. برضو ظاهرة صرفية برضو ان بعض من بني تميم كانوا يقولون مديون بدلا من مدين، يعني ادانا يدين ماشي فهو ايه مدين، اودانا فلان فودائن ومديون، يعني في فرق بين المدين والمدين. المدين الذي اسمه ايه اللي هو من ادانا يعني ادانه فيدين فهو مدين، ده هنا اسم فاعل من أدانا الرباعي، ومدين اسم فاعل من اسم مفعول من دانا الثلاثي، فدانا دائن ومدين بهذا الأصل فيها. فبعضهم كان يقيسها على غيرها، يعني مثلا نقول شاهد ومشهود، ناصر ومنصور، فكان يقول دائن ومديون، فكان بيلحق على الأصل بتاعها ويقول مديون بدل ما يقول مدين. فبعضهم كان يقول مديون بدلا من مدين. برضو دي ناحية صرفية هنا في الصياغة، في صياغة الكلمة في المشتق أو في نوع المشتق. برضو يقول: كما تذكر المعاجم أن كلمة الهجرس تعني القرد عند الحجازيين وتعني الثعلب عند تميم. يبقى دي برضو مسألة تانية، اللي مسألة اللهجات قد تؤثر في المعنى، إن الكلمة نفس الكلمة هي كلمة واحدة بس معناها عند الحجازيين يختلف عن معناها عند بني تميم. يبقى هنا عشان يبقى واضح ثاني، لان النقطه دي هي البقى المهمه اللي محتاج، يعني كلام احنا بنقراه كلام واضح بس الحاجات اللي فيها شرح نوضحها. هذه المساله مثلا تحتاج الى بيان والى ايه والى شرح، لان الامثله اللي جابها الدكتور تتعلق بعلم يعني عايز فيها دلاله ان دي في الصياغه أو في صياغة المشتق نفسه أو في جمع الكلمة أو في تأنيثها أو تذكرها أو في المعنى نفسه، المعنى قد يختلف من لهجة إلى أخرى. يقول: ولكن يجب أن تكون هذه الصفات الخاصة التي مرجعها بنية الكلمات ودلالتها من القلة بحيث لا تجعل اللهجة غريبة على أخواتها بعيدة عنها. عسرة الفهم على أبناء اللهجات الأخرى من نفس اللغة، لأنه متى كثرت هذه الصفات الخاصة بعدت باللهجة عن أخواتها، فلا تلبث أن تستقل وتصبح لغة قائمة بذاتها. يعني هنا بيقول برضو بيوضح أن هذه الاختلافات بأي حال من الأحوال لازم تكون محصورة أو محدودة، ما تبقاش شائعة في الكلمات كلها، وإلا نخرج من لغة ومن لهجة إلى لغة مستقلة غير اللغة مثلا عربية، أو لا تنتمي إلى لغتنا العربية. طبعا هنا بيقول ويكفي أن نبحث في اللغة العبرية شقيقة اللغة العربية عن نظائر الكلمات العربية الآتية. لو احنا بحثنا في اللغة العبرية عن كلمة رجل وفتى والفم والخال والعم والخال والجبل والبحر والنجم والشجر ونحو ذلك من كلمات كثيرة استيوع في لغتنا، حتى ندرك أن كل من اللغتين الشقيقتين قد استقلت بمجموعة كبيرة جدا من الكلمات، فإذا أضيف إلى هذا، عشان كده بقى في عندنا اللغة العربية ولغة عبرية ما بقتش لهجة بقى، حتى ندرك فإذا أضيف إلى هذا ما اختلفت فيه هاتان اللغتان من حيث صيغ الأفعال وأنواع الجموع وأداة التعريف وغير ذلك من ظواهر لغوية كثيرة، استطعنا أن ندرك لماذا يعتبرهما اللغويون لغتين مستقلتين. يعني أصبح عندنا حاجة اسمها اللغة العربية وحاجة اسمها اللغة العبرية، فما بقتش لهجة، رغم ان احنا ما نيجي نتكلم مثلا نقول العربية وشقيقة العبرية والاتنين بيتكتبوا مثلا من اليمين للشمال والحروف في حروف متشابهة، يعني في الكلمات العربية والعبرية والكلمات والنطق، وان اللغة العبرية تقرب من اللغة العربية. كل هذا الكلام لا نستطيع ان نسمي ان هذه لهجة، بل هي لغة منفصلة تماما، وهي الإجماع بقى يعتبرهم اللغويين لغتين مستقلتين. فلا بد أن تشترك لهجات اللغة الواحدة في الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها، وفي معظم الأسس التي تخضع لها بنية الكلمات، وفوق هذا وذاك تركيب الجمل، نظام التركيب الجمل. مثلا الجمل اللغة العربية بتتميز في التركيب، إن عندنا الجمل مثلا اسمية وفعلية، فالترتيب بيتعين فيه. مثلا يمنعون مثلا في اللغة العربية أن يكون في لغة تقدم الفاعل على الفعل مثلا، لأنه قال لك أنت لو قدمت مثلا قلنا يعني محمد حضر مثلا، فأنت ما تيجي تقول أن محمد دي فاعل مقدم وحضر فعل مؤخر، هنا في مشكلة كبيرة في الناحية النحوية، لأنك أنت كده أسقطت الجملة الأخرى. يبقى أنت يعني هنا خلاص بأي جملة يعني اسمية حولها بقى الفعلية، ممكن تتحول بهذه الصورة، يعني حضر محمد غير محمد حضر، حضر محمد دي جملة فعلية، محمد حضر دي جملة اسمية. فإحنا لو أجزنا تقديم الفاعل على الفعل يعني بهذه الصورة، يبقى خلاص هنا حصل التباس بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية وتركيبها. بقول فإذا اختلفت معاني معظم كلماتها واتخذت أسسا خاصة في بنية كلماتها وقواعد خاصة في تركيب جملها، لا تسمى حينئذ لهجة بل لغة مستقلة، وإن ظلت تتصل وغيرها بوشائج تجعلها تنتمي إلى فصيلة واحدة من الفصائل اللغوية. ولذلك احنا بنقول لكم اللغات السامية، اللغات السامية، فكلها تندرج إلى أصل واحد كذا، ولكنها شقائق، يعني اللغة مجموعة لغات وليست لهجات. والفصيلة اللغوية تتألف من عدة لغات ترجع جميعها إلى أرومة واحدة، وقد احتفظت كل منها بصفات يظهر على اللغوي ترجاعها إلى ذلك الأصل القديم والعناصر التي تحتفظ بها لغات الفصيلة الواحدة، هي تلك العناصر التي لا يصيبها إلا قليل من التغير رغم مرور الزمن عليها. ورغم تطور فروع الفصيلة الواحدة. هنا طبعا الدكتور إبراهيم رحمه الله بيجمع أو بيحصر العناصر القديمة في هذه الأمور، ما تجتمع فيه الفصيلة اللغوية الواحدة. قال الضمائر، الأعداد، أسماء الإشارة والموصول، الاشتراك في معاني نسبة كبيرة من الكلمات ذات الدلالات القديمة كالأرض والسماء وألقاب الأسرة كالأب والأم والأخ والابن. عفوا، الربط بين أجزاء الجملة، الاشتراك العام في كيفية تركيب الجمل. ويقول أما تلك الصفات الصوتية التي تميز اللهجات، ده أنا بقول يعني إيه في فارق، يعني العناصر قديمة في حصر اللغة واحدة في روابط فيها بتجمعها الضمائر والأعداد والإشارة والاشتراك في المعاني وأدوات الربط والعام في والاشتراك العام في كيفية تركيب الإيه الجمل. أما الصفات الصوتية بقى اللي تميز بها اللهجات فيمكن أن نلخ يعني أن تلخص في النقط الآتية: اختلاف في مخرج بعض الأصوات اللغوية، اختلاف في وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات، اختلاف في مقياس بعض الأصوات بعد أصوات اللين، تباين في النغمة الموسيقية للكلام، اختلاف في قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة حين يتأثر بعضها ببعض. طبعا هيذكر بعد ذلك أمثلة واضحة لكل هذه الأشياء، يعني احنا ما نستعجلش، الأول بيتكلم كمدخل عام وهيبين بعد كده. وفي إن شاء الله سبحانه وتعالى في نهاية المحاضرة يعني أحيلكم على مرجع آخر واستطيع أن يعني أرسله إليكم عبر المجموعة، بس يعني للاطلاع فقط، يعني مبين فيه كثير على هذا الكلام الذي ذكره الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله. أمثلة طبعا يعني في النطق، مثلا مخرج بعض الأصوات اللغوية، فيبقى الحرف مثلا يتنطق الكاف تنطق شين وكذا زي ما ذكر، وأمثلة من هذا ستتضح بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. تلك هي أهم الصفات التي نلحظ بعضها أو كلها بين لهجات اللغة الواحدة، وليس من الضروري أن نجد كل هذه الفروق ممثلة في لهجات لغة من اللغات، بل قد نشهد بعضا منها فقط. يعني مش شرط أن يبقى في اختلاف في المخارج والوضع النطق وأصوات اللين والنغم الموسيقية، مش شرط كل هذه الأشياء تجمع، إنما يعني في لغة واحدة ممكن نجد مظهر من هذه المظاهر. يقول وتتباعد اللهجات أو تتقارب بعضها من بعض على قدر اشتمالها على الصفات السابقة وعلى قدر شيوع تلك الصفات فيها. فقد يكون للغة الواحدة لهجات متقاربة لا يفرق بين لهجة وأخرى منها سوى صفتين أو ثلاث من تلك الصفات، في حين أن لهجات بعض اللغات متباعدة لا تكاد تستبين للسامعين ولا يكاد يفهمها كل الأفراد في شعب من الشعوب. فمن العسير أن نضع حدا أدنى للفروقات بين لهجات اللغة الواحدة، متى وجد امتازت لهجة عن أختها، أو قيل إن هذه لهجة وتلك لهجة أخرى وكلاهما في لغة واحدة. نعم، من العسير وضع هذا الحد الأدنى، لأن عملية النطق ليست إلا نشاطا عضليا يختلف أداؤه باختلاف أفراد البيئة اللغوية الواحدة. وقد برهنت التجارب الدقيقة التي قام بها علماء الأصوات اللغوية على أنه لا يكاد يوجد شخصان في بيئة واحدة ينطقان متماثلا تمام التماثل، بل لابد أن تلحظ الأذن المدربة بعض الفروق الصوتية الدقيقة. وقد ظهر هذا جليا حين سجل نطق بعض الأفراد في البيئة اللغوية الواحدة، بل إن من العلماء من يؤكدون أن المرأة نفسه يختلف نطقه بعض الاختلاف في كل مرة يتكلم فيها، وإن اشتركت نفس الكلمات في قوله، وذلك لأن عضلات النطق لا تؤدي عملها بنفس الصورة في كل مرة، على أن مثل هذه الفروق الدقيقة في نطق المرء ونفسه في ظرفين متماثلين أو بين أبناء اللهجة الواحدة ليست من الأهمية في الدراسة اللغوية بحيث نعنى بها ونحللها ونشرحها، وإنما يكتفي اللغوي عادة بملاحظة تلك الصفات العامة التي تميز لهجة من اللهجة والتي يشترك فيها كل أفراد تلك اللهجة، وهي الصفات التي نراها ممثلة دائما في كلامهم وتصدر عنهم بالسليقة دون تكلف أو تعمد. طبعا هنا يعني شيخنا أو دكتورنا الدكتور إبراهيم أنيس يعني يشير إلى مسألة أن من الصعب أو يعني يصعب على اللغوي أنه هو يضع حد أو ضابط معين يفرق به بين لهجات اللغة يعني المختلفتين، أن في اللهجة الواحدة أو مثلا في بني تميم أنفسهم نجد بعض الظواهر عديدة موجودة عندهم، بل أن في القبيلة الواحدة أو في المجموعة الواحدة أو البيئة الواحدة تختلف، بل بقول أن الأفراد أنفسهم يختلفون أو الفرد نفسه يختلف نطقه من حال إلى حال. وقال هذه المسائل طبعا مختص باللغة، صعب جدا أن يحصل كل هذه الأشياء بين الجميع، فبيكتفي بالصفات العامة التي يراها تظهر في كلامهم بصفة غالبة أو بصفة واضحة. يقول هذا إلى أن الظروف الاجتماعية في البيئة الواحدة قد تولد أنواعا من اللهجات الخاصة كتلك التي نراها بين أصحاب حرفة من الحرف أو بين اللصوص وطريد القانون أو بين طائفة من الناس قد انعزلت عن المجتمع لسبب ديني أو سياسي. يعني لك اللغة الخاصة يعني أقول لك مثلا بعض مثلا روح في تلاقي مثلا التجار في سوق الخضار مثلا بيتكلموا بكلام كده، الزبائن ممكن نفسهم هم من أهل البلد ممكن الزبائن يخفى عليهم هذا الكلام، أو تجار السمك مثلا يقلبوا حروف يعملوا لغة معينة يتكلموا بيها أو طريقة يتكلموا بيها عشان تبقى حاجة خاصة بهم تميزهم عن غيرهم، أو أن غيرهم لا يعني يستطيع أن يفهم ما يريد له. وهذا الذي سيكلمه أو سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة في بيان كيفية تكون اللغة والأسباب تكوينها ما يخش فيها السبب الديني والاجتماعي وغيره. يقول وهكذا لا يكاد ينتهي مثل هذا التشعب في اللهجات، لهذا يكتفي المحدثون في غالب الأحيان بالنظر إلى صفات اللهجة العامة، تلك الصفات التي تنتظم جميع الأفراد في منطقة جغرافية معينة. يعني احنا مثلا مثال دلوقتي لما نيجي أذكر بعد ذلك ونذكره بالتفصيل، أما نيجي مثلا إدخال مثلا نون الوقاية مع حرف فيه مثلا، يعني أقول يا ما فيها شيء مثلا، واحد يقول ما فيني شيء، فنقول مثلا في الشرقية مثلا في المملكة بيقولوا ما فيني شيء، فتقول نون الوقاية مع حرف الجر فيه. مثلا دل الكفشي دي ماذا موجودة في الخليج أو في الكويت مثلا، يقول مثلا باشر بدل باكر وكذا. يعني كل هذا طبعا الأمور يعني لا يكاد ينتهي هذا التشعب في اللهجات، فإحنا بنقول الصفات العامة إن مثلا في المنطقة الفلانية أو في أهل مثلا لغة كذا، وهيجيب الدكتور في الآخر في الغف همزة، فهذه الأشياء كلها ستتضح إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مما يتعلق بمسألة. طيب الصوت جيت تاني، هل وصل الصوت؟ نعم يا دكتور تفضل. طيب إلى أي شيء انتهينا؟ طيب قبل قطع جغرافية معينة، تمام. ولهذا كله كان من عسير تحديد الحد الأدنى التي تتميز به اللهجات، وإنما يكون يمكن أن يقال أنه متى برزت صفات خاصة واتضحت للسامعين وظهر اختلافها عن صفات البيئات الأخرى للغة الواحدة، أمكن القول أن هناك لهجة قد نشأت وتميزت وتدرس حينئذ على أنها لهجة متميزة، وليس هناك رابط بين اللهجة الواحدة ككتلة متميزة وبين سعة بيئتها أو عدد سكانها، فقد تتكون لهجة مستقلة في بيئة جغرافية ضيقة قليلة السكان، غير أننا نلحظ بصفة عامة أن اللهجات العربية القديمة كانت منعزلة في بيئات ضيقة قليلة السكان، في حين أن اللهجات الحديثة قد اتسعت رقعتها وكثر المتكلمون بها. فإذا وجد في بيئة اللهجة الواحدة منطقة صغيرة ذات خصائص متميزة تخالف ما يشيع في هذه اللهجة من صفات، كان نجد قرية تنطق بالقاف نطقا يشبه الجيم غير المعطشة، في وسط مديرية ينطق فيها بهذه القاف همزة، زي ما قلنا ايه قال جل كذا، ممكن يكون هو ما راش يعني ايه يعني لا شرط انها تكون في الخليج مثلا او في مثلا في المملكة وكذا، ممكن يكون في مصر في محافظة من محافظات مدريات واحد يجي ينطق القاف يجيبها قريبة من الايه من الجيم، والاخر ينطق القاف همزة يقول له قال له كذا قال وقال يعني بهذه الايه السورة. فسميت مثل هذه القرية جزيرة لغوية، يعني لو لقينا يعني الجزيرة مثلا القرية دي ولقيناها في وسط مدرية عامة او في بلد عامة هي دي بتنطق الوحيدة اللي بتنطق القاف مثلا جيم، مع ان الكل بينطقها مثلا همزة او كده في البلد في هذه البلد بيسموها جزيرة لغوية. اللغوي الحديث مثل هذه الجزائر اللغوية عناية كبيرة في دراسة اللهجات، ويحاول ان يتعرف على تاريخ هذه القرية والسر في احتفاظها بمثل هذا الايه هذا النطق، يعني ليه ما بقتش هي زي يعني ايه بقيه الكرة التي تنتمي اليها هذه المدرية. ده الجزء الاول اللي هو في كلام دكتور عن اللهجة، وهو موضوع يعني انا زي ما اقول لكم مثلا هو ممكن احنا نقول ان احنا نكتفي بهذا نكتفي بالكم هذا في اول محاضرة عشان ما نتشعبش معانا المسائل وما نطلش فيها. فإحنا بنقول نقف عند كيف تتكون اللهجات، إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عنها في المحاضرة القادمة، ولكن تنبيه على ما قرأ أو ما ذكر إن اللهجات يعني محتاجة بعد هذه المحاضرة إن كل طالب أو طالبة يراجع ما عنده في الكتاب ويقرأه قراءة تأنية، لأن هذه القراءة سيجد فيها مثلا أشياء غير واضحة أو عايز محتاج فيها استفسار أو سؤال، فده يكون مجال للنقاش بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة. وإحنا نقول النهاردة مثلا على سبيل المثال كتعارف وكطبيعة المادة اللي إحنا هندرسها والكلام فيها عن اللهجات، وإن شاء الله سبحانه وتعالى مع موعد المحاضرة القادمة يكون هناك مراجعة لما قيل وما ذكر واستعداد بالأسئلة الأشياء غير يعني الواضحة في كلام دكتور إبراهيم أنيس أو فيما أشار إليه، أو إحنا أكون حضرت لكم ما يسمى بالأشياء اللي تهمنا في هذا الكلام، يعني مثلا إحنا بإذن الله عز وجل دي معلومات حاجات معلوماتية، فبالتالي هيبقى طبيعة الأسئلة سهلة يعني صح ولا خطأ اختيار من المتعدد إكمال هذه المسألة، بس يكفي فيها أن احنا يعني نعرف معرفة استطلاعية أو معرفة زي ما نقول مش سطحية أو لكن يعني إيه يكفي المعرفة دون تعمق يعني في هذا الكلام، لأن احنا الجانب الذي يهمنا في الدراسة وما يتعلق بموضوع اللهجات والقراءات إذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك يعني. فالمحاضرة الأولى أو الكلام عن اللهجة أو تعريف اللهجة عند دكتور إبراهيم أنيس والكلام على خصائصها والفرق بين اللهجة واللغة وكذا. هذا هو فقط موضوع الايه المحاضرة. من الجدير يعني الذكر ان في كتاب ظريف يعني جدا اسمه لهجات العربية نشأة وتطورا. هذا للدكتور عبد الغفار حامد هلال، استاذ ورئيس قسم اصول الفقه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أنا في هذا الكتاب بس كمرجع، يعني ده كمرجع بس، يعني مش يعني ليس مقررا عليكم. هو كمرجع لكم. هنا دكتور اتكلم عن الفرق بين الكلام والقول، وجه وضح توضيح جميل جدا للفرق بين اللغة واللهجة، تكلم فيها بالتفصيل. يعد اسم الكتاب، سيرسل لكم الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. الكتاب هو اسمه اللهجات العربية نشأة وتطورا، دكتور عبد الغفار حامد هلال، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. الكتاب توزيع مكتبة وهبة، والطبعة بتاعته سنة 1993-1414 هجرية. طبعا وكتاب صراحة كتاب يعني شيق ورائع، فصل فيه كلام كثير في اللهجات. قال لك أنا موضع الصفحات بالضبط الفارق بين اللغة واللهجة، أو الكلام عن اللغة واللهجة. ده من صفحة 24 في الكتاب، من الصفحة 24 بدأ يتكلم عن اللغة وتاريخها ونشأتها وخصائصها، وبعد ذلك دخل على اللهجة. طبعا يعني وظيفة اللغة وسيلة التوصيل، مساعد آلة التفكير، أداة للتسجيل والرجوع إلى آخر هذا الكلام. وأم داخل على اللهجة، تكلم عن اشتقاق اللهجة وأنها مأخوذة من لهجة الفصيل يلهج أمه، وأنها مشتقة ممكن من لهجة بالأمر لهجا ولهوج ألهج بمعنى أولع به واعتاده أو أغري به. وأم آيل اللهجة هي لغة الإنسان التي جبل عليها واعتادها ونشأ عليها، وقد أطلقت اللهجة على اللسان أو طرفه، ومعناها طريقة معينة في الاستعمال اللغوي توجد في بيئة خاصة من بيئات اللغة الواحدة، ويعرفها بعضهم بأنها العادات الكلامية لمجموعة قليلة من مجموعة أكبر من الناس تتكلم لغة واحدة. هنا ميزة الكتاب بتاع الدكتور عبد الغفار إن هو أكثر من أمثلة. يعني الدكتور إبراهيم أنيس لما عرض هذه المسائل، طبعا الدكتور إبراهيم أنيس بيكلم هو يعني أصلا بسم الله ما شاء الله يعني مستوى عالي، ففي الكتاب يعني ممكن يعني بيتكلم على اساس الناس فاهمه والناس عارفه زي ما بيقولوا يعني، فما ذكرش امثله يعني كثيره. لما الدكتور عبد الغفار هنا ذكر يعني امثله في عمليه اللهجات، وقال كشكشه في ربيع ومضر يجعلون بعد كاف الخطاب في المؤنث شينا فيقولون رايت كش وبكش وعليكش، فمنهم من يثبتها حالة الوقف فقط والأشهر، ومنهم من يثبتها في الايه في الوسط. وأي البصر بقى برضو هنا العجعجة لغة قضاعة اللي هي الياء المشددة، خالي عويف وأبو علج المطعمان اللحمة في العشج إلى غير إيه ذلك. وقد تكون الطريقة متعلقة ببنية الكلمة ولزجها، فاسم المفعول إذا صيغ من الفعل الثلاثي الأجوف شرح هو مثلا، هو جاب الكلمة بتاعت دكتور أنيس أنا شرحها في كلمة مبيوع ومديون بدل مبيع ومدين. وقد يكون الاستعمال برضو في جهة المعنى، فقال مثلا كلمة وثبة عند حمير بمعنى جلسة، وعند عرب الشمال بمعنى قفزة، يعني تختلف المعنى معنى الكلمة. وقال اختلاف الصوت بيرجع أسباب اختلاف المرجع الايه الصوتي، اختلاف في مخرج بعض الأصوات اللغوية كالجيم في العربية من وسط اللسان والمصرية من أقصاه، اختلاف وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات كتركيك الحرف وتفخيمه عند القبائل المختلفة، اختلاف في مقاييس بعض أصوات اللين، إذ إن أي انحراف يصيب تلك الحروف التي تعرف بحروف المد عند الأقدمين يؤدي إلى اختلاف في نطقها، تباين في النغمة الموسيقية. يعني شوفي نفس كلام، يعني شوف أيها الطلاب والطالبات نفس كلام دكتور إبراهيم أنيس، بس هم وضحوا أن يعني ذلك هذا المرجع طيب كما ذكرنا للرجوع إليه، وليس يعني كلام ليس كثيرا فيها، من صفحة لغاية صفحة 37، يعني من صفحة 24 كما ذكرنا لغاية صفحة 37. هنا في كتاب دكتور عبد الغفار، عفوا من صفحة 32 ل 37، خمس صفحات من صفحة 32 للصفحة 37، تمام. يعني هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى كمرجع، وإن شاء الله الكتاب سيرسل إليكم بإذن الله عز وجل، إن شاء الله سأرسله الآن دكتورة هديل، وهي إن شاء الله تعالى تتولى إرساله إليكنا وإليكم معشر الكرام. هل هناك أي استفسار؟ الأرومة الأصل، الأصل واحد يعني. وجزاك الله يبارك فيك. آمين يا رب. وجزاك بارك الله فيك. جزاك. هو الاطلاع من صفحة 32 لصفحة 37 الاطلاع عليها لتوضح كثير من كلام دكتور إبراهيم أنيس. يعني احنا النهاردة القدر اللي احنا أخذناه هو يكفينا بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى المحاضرة القادمة نتكلم عن تكوين اللهجات وأسباب تكوينها، أسباب تكوينها. فإن شاء الله سبحانه وتعالى الاطلاع ده هيساعد كثير على فهم كلام دكتور إبراهيم أنيس وتوضيحه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله عز وجل يكون في ضربة كثيرة على نوعية الأسئلة، يعني الجزء ده معرفي، فإن شاء الله تعالى المادة مرنة وسهلة، وإن شاء الله لما ندخل في علاقتها بالقراءات ونماذج من النحو والصرف وحاجات كده جميلة إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون موضوع شيق وشائق ورائق، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى. آمين يا رحمة الله. المعاكم الكتاب مش محتاج كتابة، يعني إن شاء الله تعالى يعني بعد محاضرتين أو ثلاث ببدأ أديكم مجموعة من الأسئلة أو تدريبات على نوعية الأسئلة، هذه الأسئلة هتفيدكم كثير جدا، يعني إن شاء الله تعالى الأمر سهل ليس فيه صعوبة بإذن الله عز وجل. احنا مش محتاجين نكتب على ان احنا على قدر ما احنا محتاجين نفهم، يعني احنا لو فهمنا كلام الكتاب او اللي موجود في الكتاب خلاص مش مساله يعني كده واضحه. وجزاكم هو لان الكتاب جديد علينا فعلا، دي ملحظ جميل ايضا، ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني يستحسن التحضير ان شاء الله سبحانه وتعالى. المحاضره القادمه باذن الله الاسبوع القادم ان شاء الله عز وجل هيكون قبلها أرسل إليكم تفصيل المنهج أو تفصيل موضوعات المنهج، فده يساعد على التحضير إن شاء الله، هيخلي المسألة فيها مرونة أكثر وفهم أعلى إن شاء الله. جزاكم الله خيرا دكتور، نفع بكم، بارك الله فيكم. الله يبارك في حضرتك. خلاص كده؟ تمام حضرتك. طيب تمام، يعني إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.